وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيلك قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقنا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار قل لعبادي الذين آمنوا